بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين، وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، وسلم تسليما كثيرا بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فهذا درسنا 50 من كتاب مشكاة المصباح في العدة والسلاح في أحكام النكاح، تتمة. هل يزوج السلطان أو نائبه بالولاية العامة أو النيابة الشرعية؟ فيه وجهان حكاهما الإمام في جميع صور تزويجها مع وجود أهلية الولي الخاص، وذكر ابن الرفعة من فوائد الخلاف فروعا تقتضي أنه لا يطلق القول بترجيح واحد من الوجهين لاختلاف الترجيح في تلك الفروع، ونظيره الخلاف في أن النذر يسلك به مسلك الشرع أو جائزه، وأن الإبراء إسقاط أم تمليك، فالترجيح في ذلك يختلف بحسب ظهور الدليل لا بمقتضى البناء المذكور. وقد وقع في كتاب ابن العماد السابق ذكره في البناء على الوجهين، أنها إذا كانت بكرا صغيرة زوجها القاضي، إن قلنا بالنيابة، وإن قلنا بالولاية لم يجوز. ثم قال: والوجه البطلان، لأن الحاكم عندنا لا يجبر الصغيرة، انتهى. وما ذكره أنه الوجه هو الصواب الذي لا يجوز غيره. وأما هذا البناء فهو من أوهى الكلام وأظهره فسادا، والعجب إيراد مثله في المصنفات. ثم رأيت في تجريد المزجد نسبة ذلك إلى جواهر القمولي وسكت عليه، فإن كان سكوته على علم ببطلانه فكان من الواجب التنبيه عليه، وإن كان على ظن صحته فهو غلط على غلط. ثم رأيت في فتاوى موسى بن الزين أن ذلك لم يجده في الجواهر، قال: وإنما هو منقول عن فتاوى الريمي ونقله الأفقهسي عن ابن الرفعة، والصواب في الأنوار وغيره خلافه، انتهى. وهذا الذي ذكره الفقيه موسى عن الأفقهسي من أنه نقل ذلك عن ابن الرفعة غلط على الأفقهسي، فإنه أعني الأفقهسي صرح نفسه في كتاب المذكور بأن ذلك زائدا على ما ذكره ابن الرفعة، وكذلك راجعت كفاية ابن الرفعة فلم أرى ذلك فيها، وإنما نبهت على ذلك مع ظهور فساده ووضوح غلطه، خشية أن يقف عليه بعض الطلبة فيغتر به ويظن أن له أصلا في الفقه، والله أعلم. في هذه التتمة، هل السلطان أو نائبه يعني يزوج بالولاية العامة أو النيابة الشرعية؟ النبي عليه الصلاة والسلام يقول: السلطان ولي من لا ولي له. فإذا لم يكن هنالك ولي لامرأة فإن السلطان يتولى أمرها ويزوجها، ولكن إنما يزوجها من كفء بمهر بلدها، وكذلك بمال حاضر مقبوض، يعني كما نفعل في ولاية الإجبار مثلا. أو النيابة الشرعية، يعني إذا لم يحضر مثلا، لا يوجد أب ولا جد ولا أخ ولا ابن أخ ولا عم ولا ابن عم ولا معتق، عند ذلك ننتقل إلى السلطان. الحقيقة إذا قلنا بهذا قال به النبي عليه الصلاة والسلام السلطان ولي من لا ولي له. وإذا قلنا بالنيابة الشرعية فإن السلطان يأتي إما عند الأمور التي ذكرناها في الأمس عند الإحرام وعند العضل وعند مثلا التعزز، يعني هذه الأمور التي ذكرها يزوج السلطان. فمسألة الولاية الشرعية أم النيابة، بعض الفقهاء أراد أن يبني ذلك على مسائل فرعية فقهية، وأن النذر هل يسلك به مسلك واجب الشرع أو جائزه، هل الإبراء إسقاط أم تمليك. طبعا في كل باب من الأبواب إذا أردنا أن نبحث في هذا الأمر فإننا قد نجد خلافا، لكن عندما أقول مثلا لي عندك وأنت رجل فقير 100,000، فقلت لك أبرأتك، أبرأتك بمعنى سامحتك، يعني أسقطت هذا الدين عنك. إذا قلنا تمليك عند ذلك يجوز أن أدفع لك هذا المال من الزكاة، وهذا اتفقوا على أن الإبراء إسقاط وليس تمليك. عندما أبرئك من مال لا يصح أن يكون زكاة، لأن الشرط في الزكاة ما جاء في كتاب الله عز وجل إنما الصدقات للفقراء، واللام لام التمليك، والتمليك لا يكون بالإسقاط وإنما يكون بالدفع. فإذا أعطيتني ذلك المال ثم أعدته لك الآن زكاة مال، كان هذا المال قد سقط عنك عن دين، ثم لما أعطيتكه عن الزكاة وكنت من أهل الزكاة عند ذلك صح. طبعا ربما يترتب على هذا الحكم بعض الأحكام. أحيانا الأب أو الجد يزوج الصغيرة للمصلحة، لكن لا يزوجها بشكل عام، إنما له ولاية ولو كانت صغيرة، مهما كانت صغيرة يزوجها للمصلحة. وأنا طلب مني مرة مثلا أن أضرب مثالا على ذلك، فكان في ذلك الوقت مثال حاضر، حدث زلزال في تركيا فرأيت هذا في الإعلام، ثم انتشر الناس في خيامهم، وما حدث في بلادنا من تهجير إلى غير ذلك، يعني واليوم أسأل الله أن يرفع هذا البلاء عن المسلمين في كثير من البلاد، يخرجونهم من بلادهم ويسكنونهم أين بعد القتل والتدمير في مخيمة، إنما هي قصة شيطان يسير في هذه البلاد. نعم، ونسأل الله أن يردنا إلى ديننا ردا جميلا. لو كان جدلا جد بقي معه بنت ابن وابن ابن آخر، يعني الابن الصغير هذا وبنت الابن الصغيرة هذان أبناء عم، طيب وأعطي هذا الجد خيمة واحدة، ماذا يفعل؟ يتحرق، كيف ينام؟ وعنده كما يقال قد يكون هذا في سن المراهقة مثلا في سن مبكر قبيل البلوغ، لا يجوز النظر إليها، لا يجوز مثلا الخلطة بها، لا يجوز مسها، وهم محتاجون طيلة النهار. فإذا قام هذا الجد وقال مثلا زوجت، وجاء باثنين من الشهود، زوجت بنت ابني من ابن ابني ورضيت النكاح لهما، أقبلت النكاح لهما، هو ولي على هذا بالصغر وولي على هذا بالإجبار والصغر، يعني الأمر كلاهما صحيح وهو مجبر الجد، فهل يصح هذا الزواج؟ جعلهما بعد ذلك في فراش واحد يتعريان ينامان يلمسان، كل ذلك زوجة صارت. إذن هذا من الممكن أن يفعله بعض الناس. طبعا ليس مثل هذا الكتاب يحتاج إلى هذه المسألة الفرعية أن نجعل منها يعني بحث كبير حول موافقة بعض الفقهاء على ذلك والغلط والتصحيح، يعني إذا لم نقل نحن بذلك قاله غيرنا. كم من قاضي شرعي ربما كان الولي واقفا في غير مذهبنا قال أنا أريد أن أزوج فلان بالولاية العامة، فهل له أن يزوج فلانا؟ نعم له الحق في ذلك. وإنما يزوج من في محل ولايته، يعني إذا كانت نيابة شرعية أو كانت سلطنة عامة، والي دمشق هل يزوج أحد من حمص؟ لا، ما لك علاقة أنت هنا، أنت والي على هذه البلدة فقط، ولايتك أيها القاضي على هذا القضاء لا على غيره. وإن لم تكن مستوطنة فيه، لأن الإذن مقصور على ذلك وهو بالنسبة لما عداه كأحد الرعية، يعني لا يشترط أن تكون مثلا البنت أو الشاب مثلا من المستوطنين، لكن الآن أقاموا في هذه البلدة، أين يذهبان؟ إلى قاضيها. هل القاضي هنا يزوج؟ نعم. وليس له أن يزوج من هو خارج عن محل ولايته لما مر، حتى لو كان الرجل في محل ولايته والمرأة خارجها وأذنت له لم يكن له أن يزوجها بخلاف عكسه. هو الولاية ليست على الرجل، الولاية على المرأة. عنده الرجل في دمشق والمرأة في حمص، أو اليوم كالنساء المهجرات مثلا أو الذين هاجروا إلى بلاد أخرى، فهل يزوجها القاضي؟ لا. إذا كانت المرأة هنا من الممكن أن يزوجها، لأن الولاية إنما هي عليها. حتى لو كان الرجل في محل ولايته والمرأة خارجها وأذنت له لم يكن له أن يزوجها بخلاف عكسه. وهو ما إذا كانت المرأة في محل ولايته وهي التي تحتاج إلى ولي والرجل خارجها فإن له تزويجها، حتى لو استنابه في بلد معينة اختصت ولايته بما يحيط به سورها أو بنيانها. يعني لو قيل له عن مدينة دمشق أين تنتهي وأين تبدأ، هذا ما يمكن له أن يفعله القاضي فقط. فليس له أن يزوج من في مزارعها، يعني اليوم في عنا مدينة دمشق، محافظة دمشق أو ريف دمشق، يعني عندنا عدة أشياء. فالقاضي الموجود لمدينة دمشق ليس هو القاضي لريف دمشق ولا القاضي لمحافظة دمشق مثلا، عند ذلك لكل واحد اختصاصه، فلا يعتدي واحد على الآخر. فليس له أن يزوج من في مزارعها وبساتينها الخارجة عن بنيانها لأنها ليست منها، ولهذا يترخص المسافر قبل مجاوزتها. أرأيت إلى مسافر الآن خرج قبل الفجر وهو في مزارع مدينته، هل يمكن له الآن أن يفطر؟ خرج قبل الفجر وهو مسافر وسفر طاعة، له أن يقصر، له أن يقصر، له أن يفطر، له أن يمسح على الخف 3 أيام بلياليها، إلا أن ينص له على ذلك أو يجري عرف بإضافتها إليها في التولية فتدخل ولايته، وإن لم ينص عليها كما سبق عن الماوردي. إذا كان العرف أن القضاء لمن في المزارع والبساتين تابع لما للقاضي المدينة، عند ذلك كان قاضيا عليه. ولو سمع إذن المرأة في محل ولايته أولا ثم خرج منها لسفر ونحوه ولم يعزل فعاد إليها فله التزويج بالإذن الأول. قالت امرأة للقاضي مثلا وهي أذنت لك أن تزوجني بزيد، وقبل أن يزوجها خرج من محل ولايته من دمشق إلى بيروت ثم عاد، فلما عاد ولم يكن هنالك عزل من قبلها، عند ذلك فله التزويج بالإذن الأول أم تحتاج إلى إعادة الإذن؟ ما دام الإذن ساريا يبقى ولا يحتاج إلى استئناف الإذن، كما لو سمع الحاكم البينة ثم خرج وعاد فإنه لا يحتاج إلى إعادة السماع. اليوم القضية أحيانا تستمر بطول معين في يستمع بينة بينة، وربما بين البينة والبينة أيام، بخلاف ما إذا عزل أو انعزى. إذا عزل طبعا يعني عزله الحاكم الأعظم، أو انعزل يعني بفسق أو ما شاكل ذلك، ثم أعيد فإنه لابد من الاستئناف، لأن الفترة التي انعزل أو عزل فيها إنما لم يكن صالحا لأن يزوج، الآن نحتاج إلى إذن جديد. ولا يزوج من لا يعرف حالها حتى يبحث ندبا عن شروط الصحة من الخلو عن النكاح والعدة. هذه المرأة الآن التي تقول لك زوجني من فلانة، أولا السؤال الأهم، هل هي في حالة نكاح؟ هي مزوجة؟ كم من امرأة اليوم مزوجة تذهب وتتزوج مع رجل آخر؟ هذا زنا وليس زواجا. إذن القاضي أول ما يفتح السجل لها فيرى هل لها زوج؟ طيب ليس لا زوج لها، هل مات زوجها وهي في عدة وانتهت عدتها أم لا؟ طيب هل مات زوجها وهي في عدة؟ هل طلقها زوجها وهي في عدة؟ إذا كانت العدة رجعية هل راجعها زوجها أم لم يراجعها؟ كل هذه الأمور، هل هي في إحرام لو كانت في مكة أم في غير إحرام؟ لأن المحرمة لا تنكح مثلا، إلى غير ذلك من الأمور. هل زوجها مفقود وتدعي أنها بدون زوج وتحسب أنها قد طلقت منه؟ هذا ظنها لا يكفينا، لا بد من معرفة القاضي لذلك كله. فإذا عرف القاضي أو السلطان هذه الأمور نعم إذا ادعته، وكذلك يبحث ندبا عن غيبة الولي المعتبرة ونحو ذلك. كم من امرأة اليوم، وأنا يعني صادفت مشاكل من هذا الأمر، تذهب إلى القاضي الشرعي وتقول جاءني هذا الرجل كفء ورفض والدي أن يزوجني منه، يأخذ عنوانها ثم يرسل إلى من؟ إلى الولي. للأسف عندنا بلدة فيها فساد، يأتي هذا الشاب إلى المبلغ. أين هذا المبلغ؟ قال والله هذا يسكن في المهاجرين، ببلغه بالحجر الأسود، يعني بيقول بلغته، بيحلف يمين أنه بلغه وبلغ لصقان أو يلصق ويوسب، هذا ليس تبليغ. فالقاضي عن قصده الآن أنه أرسل له المرة الأولى، المرة الثانية، المرة الثالثة إلى الولي، فيعتبره متعزز فيزوج. لكن هذا بني على ماذا؟ بني على باطل. الولي لم يعلم أصلا أن البنت قد رفعت أمرها إلى من؟ فهنا فليحذر القضاة من هذه الأمور، وليعلموا من الذي يوصل هذا التبليغ. وهذا التبليغ في سلك أنتم تعلمونه، من أسوأ الأنواع على الإطلاق، ربما يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل. إذن يبحث ندبا عن غيبة الولي المعتبرة ونحو ذلك حيث ادعته. فإذا عرف ذلك بطريقه القاضي أو بشهادة مقبولي الشهادة مطلعين على باطن حالها زوجه، وإلا ترك احتياطا. أيضا بعض الناس في بعض المساجد سامحهم الله وهداهم وأصلحهم، يعني اليوم في بعض مساجد مشهورة يذهب الشاب والبنت مباشرة يقوم فيعقد ويسهل الأمر ويجعل مهر يعني أيضا لا قيمة له، والله 500 ليرة 1000 ليرة مباشرة. ليس المراد من أجل مسألة المهر، وإنما المسألة أكبر من ذلك. عندما تجد أنه يزوجها بدون ولي وبدون البحث، هذا أنت من حتى تزوج؟ من وكلك؟ هذه مهمة القاضي، وليست مهمة شيخ في مسجد يجلس ليتقاضى على ذلك مالا أو لا يتقاضى يشهر بذلك، فلنتق الله في أعراض المسلمين. كم خربوا من بيوت مشيدة بسبب أنهم يعرفون أن يتكلمون كلمتين: زوجتك وقبلت، وهذا من الخطأ الكبير. وإلا ترك احتياطا ولا يجب البحث المذكور، بل يجوز الاعتماد على قولها في ذلك كما سيأتي. نعم، لا يجوز التهور في تزويجها قبل سؤالها. ولو قالت: كنت مزوجة بفلان فطلقني أو مات عني وانقضت عدتي، أو قالت: كنت أمة فلان فأعتقني أو مستولدته فمات عني أو نحو ذلك، لم يزوج، أي لا يجوز تزويجها حتى تثبت ذلك بالحجة. تثبت ذلك بالحجة، معنى ذلك تثبت الطلاق وأن العدة قد انتهت، تثبت الوفاة وأن العدة قد انتهت، تثبت العتق ووفاة السيد وأنها كانت مستولدة. عند ذلك إذا أقيمت هذه البينة، الأصل ديمومة الزواج، الأصل ديمومة العبودية، الأصل ديمومة حياة الزوج، بقاء الزوجية. قال بالحجة أي بالبينة، لأن الطلاق ونحوه مما ذكر لا يثبت إلا بالبينة، فلا يقبل قولها فيه. وهذا ما في الروضة وأصلها في الدعاوى عن البغوي وأقره. وأما ما ذكره الدبيلي في آداب القضاء من إطلاق قبول قول مدعية طلاق الزوج أو موته، فحمله السبكي على ما إذا أقرت لغير معين. قال: وكلام البغاوي فيما إذا أقرت لمعين. قال السمهودي في فتاويه: وكلام البغوي صريح في فرضه في ذلك، وكلام الزبيري صريح في فرضها في غير المعين، انتهى. وفي فتاوى القاضي: إذا قالت: طلقني زوجي وانقضت عدتي، وقالت لوليها: زوجني، وأنكر فالقول قوله بيمينه. إذن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. نعم، أي على نفي العلم. وليها لا يعلم أنها طلقت، ألا يعلم أولا أنها طلقت وانتهت عدتها حتى يزوجها من جديد؟ فإنك لا، يعني الولي، وكان الأمر لا يمكن أن يأتي به، حلفت هي على أنه طلقها وانتهت عدتها، أو مات وانتهت عدتها، وعلى الولي تزويجها، فإن امتنع زوجها الحاكم. وكذا لو ادعت موت الزوج وأنكر، انتهى. قال السمهودي: وليس فيه أنها عينت الزوج حتى يمتنع الحاكم منه، انتهى. قال بعد ذلك: وتصدق المرأة في غيبة وليها وخلو الموانع، ويندب طلب الإشهاد على ذلك. نقف هنا إن شاء الله ونتابع في درس قادم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.